بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سارعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خالة الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وكذا قال ليس في بعض النسخ الترمذي ومن المؤمن في الأخير، وكذا هو في النسائي وصحيح ابن خزيمة بدون الزيادة. وزاد فيه الزبير: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. وليس هذه الزيادة في شيء من النسخ الترمذي ولا النسائي. تابعوا بين الحج والعمرة يدل على مشروعة الإكثار من ذلك، خلافا لما يزعمه أهل الجهل والضلال والبدع والزندقة من أن ذلك ليس بمشروع، ويريدون قصر الناس على عدد معين من السنوات. صحيح أن المتابعة بين الحج والعمرة أمر مشروع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريب ذلك: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وهذا الحديث أيضا يدل على الرد، يدل على من زعم، هذا الحديث يرد على من زعم أنه يكره تكرار العمرة في السنة في أكثر من مرة، أو أنها كل شهر مرة أو نحو ذلك، فقد قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يكره ذلك، وليس هناك حد معين في توقيت العمرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة لأنهما ينفيان، والنفي الإبعاد، فهما يبعدان الفقر عن الإنسان ويبعدان الذنوب كما ينفي الكير، وهو الفرن الذي تدخل فيه المعادن بصهرها، خبث الحديد. الخبث هو الشوائب التي تكون في هذه المعادن، فالإنسان فيه شوائب من إرادات النفس ومن اتباع الشهوات والأمراض التي تصيبه في قلبه وفي أعماله، والذنوب هي كلها من الخبث، فالإنسان يتطهر من الخبث بالحج والعمرة، يتطهر من ذنوبه كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحدة المبرورة التي كما سبق بيانها برها إطعام الطعام وإفشاء السلام، وبرها فعل البر فيها، عدم الإثم فيها، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق فهو قد حج حدة مبرورة. ليس الحدة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما. هذا فيه يعني أن بقاء الإنسان على إحرامه من أعظم ما يتاب عليه، يظل أن يبقى يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، فإذا يعني غابت الشمس غفر الله له جميع ذنوبه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله، وذلك حتى انتقي يعني. والله أعلم. ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله، فهي تتابعه على التلبية، ويكون هو الذي تسبب في هذا الخير من هذه الكائنات المستجيبة لله سبحانه وتعالى. ولكنها إذا سمعت التلبية جدد ذلك ما عندها من أتينا طائعين، فإن الله عز وجل جعلها طائعة، اختارت أن تكون مطيعة كما قال عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض مطيعة لله عز وجل، هذا النداء يجدد ما عندها مما فطرت عليه وخلقت عليه، ويجدد ذلك الإدراك فتعيده فيثاب هو على ذلك من يعني هذه على تلك التلبية من هذه الأشياء من حجر أو شجر أو مدر، والمدر هي يعني الأحجار أيضا، حتى تنقطع الأرض يعني حتى تنتهي الأرض، ليس لها حد تنقطع عليه بل على الأرض كلها عن يمينه وعن شماله. حيث رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن عزية عن أبي حازم عن سهل، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبيدة يعني ابن حميد قال حدثني عمارة بن عزية عن أبي حازم عن سهل، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، أمرني أن آمرهم وأمر إيجاب على ما يظهر الله أعلم وأعلم، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية إعلان الدخول في النسك، أهل أي رفع صوته بلبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، ويستحب أن يسمي نسكه في التلبية، وليس ذلك من التلفظ بالنية كما ظن البعض، فقالوا أن التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج والعمرة فيستحب أن يتلفظ بالنية، هذا كلام غير صحيح، الصحيح أن هذا ليس تلفظا بالنية، التلفظ بالنية هو أن يقول: اللهم إني نويت الحج فيسره لي، اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي، فهذا بدعة فعلا، وأما أن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة وحجا فهذا مشروع، وهو كما ذكرنا شروع تسمية الذكر في التلبية وليس بالنية، تسمية الذكر في النسك، في تسمية النسك في التلبية، يسمي نسكه يسمي ماذا سوف يصنعه ولما يلبي به، وذلك هو المشروع، فهذا رفع الصوت بالإهلال والتلبية بعد ذلك، فيستحب أن يرفع صوته أول مرة حين يسمي نسكة، ويستحب أن يستمر في ذلك، وبعض العلماء يقول بالوجود. قال: أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وزاد ابن ماجه: فإنها شعار الحج، فإنها أي التلبية شعار الحج. والصحيح قول مالك رحمه الله في أن التلبية واجبة ولو مرة، فلا يجوز أن يترك التلبية مطلقا، بل لابد أن يلبي ولو مرة، ويستحب الإكثار منها في كل مرة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم وقال صحيح الإسماعيلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، قيل: رسول الله الجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. والبيهقي إلا أنه قال: ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه، أهل الملبي إذا رفع صوته بالتلبية، ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر، كبر مكبر لأنه يشرع التكبير أيضا، فلا مانع من أن يقول الملبي الله أكبر الله أكبر أثناء تلبيته، فهو يلبي احيانا ويكبر احيانا ويهلل يقول لا اله الا الله احيانا اخرى، وكل ذلك مشروع، وافضلها اثناء الاحرام التلبيه كما قال جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، والافضل ان يظل على تلك التلبيه لانها شامله لكل معاني الخير، والزياده عليها داخله فيها في المعنى، فمن زاد لبيك حقا تعبدا ورفقا قد دخلت في المعنى، فان الاستجابه لله هو اعتراف بربوبيته والوهيته، وهو يقول تعبدا ورفقا اي انا اعبدك، فهو يقول لبيك اللهم لبيك انت الهي، فهذا دخل فيه لبيك تعبدا ورفقا. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل، قال العبد والحج، رواه ابن ماجه والترمذي وابن خزيمه في صحيحه، ورواه الحاكم وصححه البزار الا انه قال ما بال الحج، قال العبد والحج، ما باله يعني ما اعماله، ما افضل اعمال الحج، العبد وهو ان يرفع صوته بالتلبيه، عد يقول لك عد الى الله عز وجل بالدعاء يعني رفع صوته بالدعاء، والسد وهو إراقة الدم، السد نحر البدن وقد تقدم. نعم. اللي عندي ما بال ممكن تكون ما بال ممكن تكون عندك ما بال فين فين فين فين فين ها هي النصفة دي ما بال اعتقد الله هي ما غير دي اظنها ما بتصدق قال الترغيب في الاحرام من المسجد الاقصى ذكر فيه حديث من اهل بعمرة بيت المقدس غفر له وهو حديث ضعيف رغم قوله رواه مالك بإسناد صحيح وهذا ليس بصحيح الله اعلم. فالاحاديث التي وردت في الاحرام من المسجد الاقصى ضعيفه، والسنه ان يحرم من ذي الحليفه فانه يمر على المدينه، فالسنه ان يحرم من هناك من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترغيب في الطواف واستلام الحجر الاسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت دخول الكعبة. عن عبد الله بن عبيد بن عمير انه سمع له يقول لابن عمر ما لي اراك تستلم ما لي لا اراك تستلم الا هذين الركنين الحجر الاسود والركن اليماني، فقال ابن عمر ان افعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان استلامهما يحط الخطايا إن استلامهما يحط الخطايا. قال وسمعته يقول ومن طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعيد لرقبة. طاف أسبوعا يعني طاف سبعة أشواط، وليس أنه الأسبوع الزمن يعني يحصيه يعني يعده، يعني مشروع أن الواحد يعد إيه أشواط عدد الأشواط، وليس أنه يطوف مثلا بلا عدد ونحو ذلك، بل يعد عدد الأشواط. قال وسمعته يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات كل خطوة في الطواف، رواه أحمد وهذا لفظه والترمذي ولفظه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئه وكتب له بها حسنه، رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد وابن خزيمه في صحيحه. ولا الحسنه والحسنه الاصل انت بها الروايه السابقه ليست مخالفه. وابن خزيمه بلفظ ان افعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسحهما يحط الخطايا، وسمعته يقول من طاف البيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب الله له حسنه وحط عنه خطيئه وكتب له درجه. سمعته يقول من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبه، عد طواف 7 أشواط. رواه ابن حبان في صحيح مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطوايا حطا. رواه كلهم عن عطاء بن السائب وقد اختلط، لكن المعنى له شواهد مثبته. وعن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف ببيتي أسبوعا لا يلغو فيه كان كعبد رقبة يعتقها. رواه الطبراني في الكبير ورواه ثقات ومرسل، الله أعلم. ولكن شاهد بما قبل. وعن حميد بن أبي سوية قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رواح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد، ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاوض فإنما يفاوض يد الرحمن. فوضه يعني وضع يده عليه ولمسه، فإنما يفاوض يد الرحمن. قال له ابن هشام: يا محمد فالطواف. قال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقال: من طاف ببيت 7 لا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات. ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه. حديث ضعيف، رغم أنه قال حسنه بعض مشايخنا، لكن هذا الحديث ضعيف. وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض حديث ضعيف أيضا، وهذا أشد ضعفا والله فيه نكار. إنما يفاوض هذا الرحمن، هذا ليس بالضعيف، لكن متأس أن رفع الدرجات ومغفرة الخطيئات وكانت الحسنات شاهد للحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. رواه البياقي بن الحسن. ومن هنا قال من قال أن النظر إلى الكعبة عبادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت صلاة، ألا إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في الصحيح. وقال الترمذي: وقد روي عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف البيت وصلى 2 ركعتين كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: من طاف البيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله لا يبعثنه الله، حجر أسود، والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. استلمه بحق يعني متلبسا بدين الإسلام والتعظيم لأمر الله عز وجل واتباعا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وقال حديث الحسن وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. ورواه الطبراني بلفظ: يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء أنه وفى أمر الله. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: يأتي الركن اليماني يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان وشفتان. أبي قبيس هذا الجبل الذي منه جبل الصفا، جبل الصفا تل صغير ضمن الجبل العالي الذي وراءه الذي هو جبل أبي قبيس، وله شاهد أيضا من حديث عائشة: اشهدوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا هذا الحجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال أشد بياضا من الثلج. رواه الطبراني وفي الأصغر والكبير سن حسن ورفضه قال: الحجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره، وكان أبيض كالمها، ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. لو كان لم يشرك أهل الجاهلية ولمسوا الحجر، لو لم يشركوا وهم وقد لمسوا الحجر برأ كل صاحب مرض إذا لمس الحجر الأسود. وفي رواية ابن خزيمة: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. رواه البيهقي مختصرا: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبي قبيس كأنه مهاه بيضاء، صخرة بيضاء، فمكث 40 سنة ثم وضع على قواعد إبراهيم. رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، أي تصب الدموع شوقا للقاء الله عز وجل ورجاء بفضله وحياء منه وشوقا إلى الجنة التي هذا الحجر يذكر العبد المؤمن بموطنه الأول الذي كان هو الجنة. فإنما سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم حي حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المقيم. فكما يشتاق الإنسان إلى بلده الأول، فالمؤمن يشتاق إلى بلده الأول ويحن إلى ما له أثر من آثار بلده الأول، وبلده الأول الجنة ولكن سبي بسبب المعصية، فهو في هذه الدار المليئة بالمتاعب والخصومات والمشاكل إلى أن يأذن الله بعودته إلى بلده، فهو يبكي في هذا المكان: ها هنا تسكب العبرات. ويستحب وضع الشفتين بل والجبهة على الحجر الأسود. قال رواه المنذر بن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه، ومن طريقه البيهقي، وقال: تفرد به محمد بن عون وهو متروك الحديث، لكن الحديث له شواهد متعددة. أما دخول الكعبة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بأن الحجر منه في أجر من الكعبة، وكانت تريد أن تدخل الكعبة فأرسل يطلب المفتاح، فقالوا لما افتحوا في الليل في جاهلية ولا في إسلام، فأمرها أن تصلي في الحج، فدل ذلك على استحباب دخول الحج. وأما الحديث عن ابن عباس: من دخل البيت دخل فيه حسنا وخرج من سيئة مغفورا له، رواه مخزنة في صحيحه، لكن في تنبيه عبد الله المؤمل في ضعف. الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة وفضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه في هذه من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ورسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي وأبو داود، ورواه الطبراني بإسناد جيد. وعرضهما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفي ذات البهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، حتى ما يكاد يقدر عليه، لا يقترب أحد من شدة الجهاد. وذلك يدل على فضيلة هذه الأيام على أيام السنة كلها، ويكفيها شرفا أن الله عز وجل أقسم بها فقال: والفجر وليالي العشر. فهذه ليالي العشر الأول من ذي الحجة، فالليالي فضيلة والأيام فضيلة. وإن كانت ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، إلا أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وهذا وجه الجمع الحسن الذي جمع به الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: أيام العشر الأول أفضل وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. فهذه الأيام المقبلة علينا بعد نحو أسبوع أو قريبا منه أيام أعظم أيام السنة، وأعظمها فضلا يوم النحر ويوم عرفة، فينبغي الاهتمام بالعمل الصالح فيها، والتهليل والتحميد والتكبير والذكر والتسبيح وقراءة القرآن. عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الجهاد لمن لم ينصر الله، لمن لم يعني لو أنه إنسان يجاهد وقليل الذكر وإنسان كثير الذكر وليس مجاهد، فالثابت إلى الله في أيام العشر هو الذكر. وعن رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عثر وجهه بالتراب، يعني استشهد حتى سقط وجهه على التراب. الحديث رواه بالضبط بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح. ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، صريحة في تفضيل أيام العشر الأوائل. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، إلا عفير يعفر وجهه في التراب، شهيد قتل وقطع يعني رأسه حتى وقع في التراب. أما حديث ما من أيام أحب الله أن يتعبد له فيها من أيام عشر ذي الحجة، يعضل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بثمنة القدر، فهو حديث ضعيف. على الصحيح، وإن كان رواته قد وثقوا أو مشهورون قد تكلم فيه، لكنه حديث ضعيف. لكن يستحب قيام الليل في هذه الليالي لكن بغير جماعة، فلا يشرع الاجتماع على جماعة في أيام العشر الأوائل من الحجة، لكن يشرع أن يجتهد الإنسان في ذلك ما استطاع ولا يضيع لحظاتها المباركة. مشروع، لأن ذلك من العمل الصالح، فيصوم التسعة الأيام الأول من ذي الحجة ويفطر يوم العيد وجوبا، ويحرم الصوم بالإجماع في يوم العيد. ويستحب الفطر في يوم عرفة لمن كان بعرفة، ولا فرق بين أن يكون يوم عرفة يوم سبت أو أحد أو غير ذلك. يوم عرفة يستحب أن يصوم كما سيأتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة ألف يوم. قال: يعني في الفضل. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. وعن الأوزاعي قال: بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة. قال الحديث: قال الأوزاعي حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو من كلام الأوزاعي، وهو كشاهد لما قبله أنه أفضل من الجهاد. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول يباهي بهم ملائكة، يباهي بهم أن يفتخر بهم على الملائكة، ويبين سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكة بمعنى يبين فضلهم على أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شرفا غبرا ضاحين. الأشعث غير المسبح، الأغبر اللي عليه تراب، ضاحين واقفين في الشمس. جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاء من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه. اكثر عتيقا يعني اكثر من يوم عتق من النار. رواه ابو يعلى والبزار وابن خزيمه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا. المرهق هو الذي يغشى المحارم ويرتكب المفاسد. وفلانا فيهم فلانا مرهقا وفلانا، قال يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه. ها؟ كل ايه؟ الحجاج المقصود به اكثر عتيقا من النار من الحجاج. ولمن شفع له الحجاج شفاعة مقبولة. الضاح البارد للشمس غير متسر. يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكنه انه لواحد. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما وفيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيض منه في يوم عرفه، وما ذاك الا لما يرى فيه من تنزل الرحمه وتجاوز الله عن الذنوب العظام، الا ما رؤي يوم بدر فانه راى جبريل يزع الملائكه. رواه مالك مرسلا شاهد ما قبل. وعن ابن عباس بن مرداس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لامته عشيه عرفه فاجيب اني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فاني اخذ للمظلوم منه. قال: اي ربي، ان شئت اعطيت المظلوم الجنه وغفرت للظالم، فلم يجب عشيه عرفه، فلما اصبح بالمزدلفه أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سئل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبسم، فقال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني مرائس من دعائي. حديث عزيز. ولكن نذكره من باب الترغيب في فضل الله عز وجل. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يباهي باهل عرفات اهل السماء، فيقول لهم: انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال صحيح على شرطهما. ومثله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ينزل ويقرب عز وجل، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. إذا أرادوا فضل الله عز وجل، هذا كله يدل على أهمية الإخلاص، وأن يريد العبد مغفرة الله ورضوانه، وأما من ذهب يريد السمعة وأن يرجع بلفظ حاج فهذا ليس له ذلك الفضل، وإنما عليه العقاب لأنه مرائم. الحديث رواه مسلم وابن ماجة والنسائي. نعم، الأفضل ما يستكبرش أنه يرضى في الشمس، وذلك أن الوقوف قرب موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات يجعله لا يستطيع الاستتار، فهذا أفضل. والمستحب أنه يظل لذلك يظل مستترا في خيمة الحياة إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليصلي يسمع الخطبة ويصلي الظهر العصر ثم بعد ذلك يذهب إلى الموقف، هذا الأفضل. وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان فلان ردف النبي ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، ومعروف من ده الفضل بن عباس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. رواه احمد باسناد صحيح. والطبراني وابن ابي الدنيا وابن خزيمه والبياقي، وعندهم كان الفضل بن عباس رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله. عليكم السلام ورحمه الله. اذا وافق يوم عرفه يوم السبت، هل يستحب الصوم ام الكسر؟ النهي عن صوم يوم السبت. يستحب الصوم لان هذا صوم يصومه الانسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ايام في احدى زوجاته لما راددها صائمه يوم الجمعه قال: اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فاقصري اذا. فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت لمن صام يوما قبله او كان صوما يصومه، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويكثر يوما. دل ذلك على انه سوف يصوم يوم السبت من كل اسبوعين منفردا، فدل ذلك على انه لو كان صوما يصومه الانسان فلا باس، فاذا صامه لاجل يوم عرفه جاز ذلك. بعد طواف النفل، هل يسن في كل مره ان يصلي ركعتين؟ نعم، لكل اسبوع ركعتان بعد الطواف خلف مقام ابراهيم. كل اسبوع يعني كل ايه؟ لكل طواف سبع اطواف. في ايام التشريق الثلاثه في منى ان تقصر الصلاه، في ايام التوريه ان تتم تقصر الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان اهل مكه في احتمال في الوقت الحاضر لاجل قرب المسافه عن مكه يمكن ان يقال بالاتمام. هل يجوز للمراه ان تقضي ما عليها من الصيام في عشر ذي الحجه؟ تجمع بين النيتين، نيه قضاء رمضان ونيه صوم عشر ذي الحجه. هذا من العمل الصالح وهو قضاء، لكن ليس لها ثواب النفل فيها. الفرض لابد ان ينوى بانه فرض، ولكن قضاء الذي عليها هو من العمل الصالح. قضاء ما عليها هو من العمل الصالح. فتاة كانت تعمل بمهنة التوفير لا تعرف غيرها. انعم الله عليها بنعمة الهداية ولبست الثمار الحمد لله، وهي لا تشتغل الان. وترددت على اماكن يطلبون منها ان لا تكون لابسه ثمار، وهي تحتاج الى تجهيز نفسها اذ هي مطلوبه. لا تقبل ان تخلع الخمار ابدا، هذا ابتلاء من الله عز وجل لها لتصبر. هل تبيع يعني هذا الجزء من دينها بعرض من الدنيا؟ هم يريدونها يعني على فساد، يعني هي يمكنها ان تبحث عمن يعمل يعني هذه المهنة للمحجبات فقط، يعني يجوز لها أن تزين المحجبات في عرسهن وفي ولأزواجهن، لكن لابد أن تكون المرأة محجبة لتعمل لها ذلك. وأظن المحجبة سوف لم تمتنع من أن تكون إيه التي تفعل لها ذلك محجبة، فإياها أن تقبل هذه العروض المنكرة بخلع الخمار، هذا أدنى ما عليها، وعليها أن تستغفر الله لما مضى، وبإذن الله على خاطر الاستغفار يفتح الله عز وجل عليها. لكن هي عموما بإذن الله إذا عملت للمحجبات نفعها ذلك إن شاء الله، كما ذكرنا في أمر المحجبات حجابا صحيحا. عليكم السلام ورحمة الله. شرائط عمرو خالد أو الأسطوانات السي دي اللي عليها عمارات عمرو خالد، هو عمرو خالد يعني هو واعظ مذكر لطوائف من الناس، وإن كانت المحاضرات يعني ليس فيها علم، لكن هذه لها من يستفيد منها. فيعني من هو على بداية الالتزام ولم يعني ويريد أن يقترب من الالتزام لا مانع من أن يسمع هذه الصفة، فيها أخطاء طبعا، لكن إحنا نقول إن هذا قريب من طبقات معينة من الناس ربما لا يصل إليها صوت الإخوة، لكن أن يكون هذا هو اهتمام الإخوة، الإخوة الذين قد التزموا والأخوات الذين قد التزمنا عندهم ما ينفعهم إن شاء الله من شراء الإخوة الدعاء الذين على منهج السلف. إبراهيم عبد الباعث، يوجد محافظ مصر شيخ اسمه إبراهيم عبد الباعث، يقولون إن هذا رجل سر باكع، يقولون عند موته نزل في قبره طائرا، وبعد عامين ونصف وعام ونصف أمر محافظ الإسكندرية أخرج الرجل لسه في مسجد والعياذ بالله، وقال محافظ الرجل جاله في المنام عدة مرات شياطين، وأمر أن يخرج من قبره ويدفن في المسجد نعوذ بالله، وسمى ذلك الشعر، وعند وصوله إلى القبر طار ودخل قبره دون أن يدخل أخيرا، طبعا خزعبلات وخرافات. وأنا أقول حدثني الشيخ شعبان رحمه الله والد الأخ محمود والشيخ حسن البنا في حياته أن هذا الرجل واحد مش عايز يقول، لكن ورثت ابن عبد الباقي الزول يوم ما عملوا الحكاية دي راحوا حطوا قطن في الكفن علشان يقولوا ابن عبد الباقي إيه لما فتحوا القبر بعد سنة بعد سنتين زي ما هو، حطوا قطن في الكفن عشان يبقى منفوش ومنفوخ، علشان ده عملوها بالليل عشان تاني يوم المحافظ لما يروح ويفتحوا القبر يقول لك بس لقوه ايه لقوه زي ما هو، فضلا عن سلوكيات خاطئه منكره يعني. وابنه من زعماء الصوفيه المبتدئين المشهورين في ميناء في مسجد ميناء الصوفيه، وبلا شك ان هذه يعني انما يعني ايه سر باكع؟ يملك الضر والنفع، من قال ذلك اشرك بالله عز وجل. يعني ايه له سر باكع؟ يعني ايه ان هو يعني الناس تروح تقضي حاجاتها عنده والعياذ بالله؟ هذا من مظاهر الشرك، والذي فعل ببناء دفنه في المسجد هذا من اعظم وسائل الوثنيه والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنع. فمن فعل ذلك ارتكب كبيره من الكبائر، ومن حث الناس على مثل هذه الخزعبلات والعياذ بالله فهذا ينبغي يعني الضرب على يديه، وله من الله عز وجل ما يستحق. لا مش ده، ده الثاني سجل الخطر، ده ابو الاخلاص. ابو الاخلاص ده لو بتاع الزرقاني اللي هو موجود في كرموز، ده اللي كانوا معاصرين للستينات في ذلك الوقت، الراجل ده مسجل في بوليس الاداب في ذلك الوقت. نعم. كان غير طلب الاخلاص. اه. كان محسس في البيت ساكن فوق. ايوه. كان عاملين له اوضه. اه. ونجيب السيدات اللي هي سيدات بيضه وحلوه ونظيفه. راح المكنات حلوه ما جبتها. وفي واحده في الاداري. ايه؟ شهاده معاصر يعني. ايوه. قعدت معايا وشايفه. كانت واحدة في الأداري كان بالليل الجوز هيروح الشغل وهو يروح يا أبو أخذ جيد حتى نعرف اللي بقوله الناس كلهم دلوقتي حبيبوا بالله من دون الله. والعدو لو اللي يروح مولد أبو الإخلاص ده والله العظيم يتعجب، ما يسمع كده مولد أبو الإخلاص ده مولد الشربة بالحنفيات. لا واللحمة قد كده مذبوحة عشان أبو الإخلاص. ماذا جاء أبو الإخلاص؟ أخذ كده دي قال له ما تجيش كده أخوها. راح صور عليه الجن بقوا يسطور المبوط. ما شاء الله الله يكرمه في اعداد كثيره العالم. نسال الله العافيه. لكن هي فعلا معظم يعني مثل هذه الامور مرتبط بها فعلا وساوس الشياطين وامور الشياطين. من ترك الصلاه مده ماذا يصنع؟ عليه ان يتوب الى الله عز وجل توبه من هذا الذنب العظيم الذي هو اغلظ من الزنا والقتل وشرب الخمر ويكثر من النوافل على اصح اقوال اهل العلم. قضاء الصلوات الفائته المتروكه عمدا اصح الاقوال انه لا يستطيع قضاءها، انها قد فاتت منه الى يوم القيامه، ضاعت منه الى يوم القيامه، فيكثر الحسنات لعل الله عز وجل ان يغفر له ذلك. لا، لا ينكر على من شرع في القضاء، لان هذا مذهب الائمه الاربعه. مبلغ عند احد الاشخاص يتاجر فيه ويعطي لنا الارباح كل شهر طريقه شرعيه، منذ سنه لم يعطي لهم ارباحا ولا يستطيع ان يعطي لنا مبلغ نفسه، يزعم انه ليس هناك مال سائل، هل يخرج زكاه هذا المال؟ يطلب منه البضاعه اللي هي فيها المال السائل ده ويطلع الزكاه من دي من البضاعه دي، مش هو المال بضاعه؟ خلاص يقول له هات لنا 2.5% من قيمه راس المال بتاعنا عشان نطلع طلعوه بضاعه وتصدقوا بيها الفقراء، ده بضاعه. لتخرج الزكاة من هذا المال. قرأت في رسالة من رسائل خاصة بآداب قراءة القرآن يقول فيها يكره نشر المصحف أي تركه مفتوحا من غير أن يقرأ فيه، هل هناك دليل؟ أنا لا أعلم دليلا على ذلك. نسأل الله أن يثبتنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه. أخي يقول عندي مشكلة عظيمة هي أني لا أبكي، أريد بذلك حلا. يعني البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى منة من الله عز وجل على العبد، لكن يستحضر العبد ذلك بيعني يعني ذكر آيات الآخرة والتدبر فيها و يعني أن يجتهد في التباكي كما قال عمر فإن لم أجد بكاء تباكيه، فيجتهد الإنسان في ذلك ويسأل الله عز وجل أن يعيده من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. وفي بعض الروايات لكن في غير الصحيح ومن عين لا تدمع. شراء الاسهم في بعض الشركات حسب نوع الشركه تجارتها حلال وممارستها حلال، يعني على سبيل المثال شركات البنوك لها اسهم، بنوك الربويه لها اسهم، شركات مدينه الانتاج الاعلامي لها اسهم، شركات السجاير لها اسهم، فمثل هذه لا يجوز المشاركه فيها لانها نشاطها محرم. واما نشاط الشركات الحلال التي يعني عملها فعلا تستثمر هذه الاموال في انشطه حلال فلا باس بشراء الاسهم فيها. اخ يقوم بجمع الزكاه ليكون تصديقا على الفقراء، لديه اقارب فقراء منهم شقيقته، هل يجوز له اعطاءها من الزكاه؟ ينبغي ان يجعل ذلك لغيره حتى لا تدخل الشبهه في هذا المقام، يقول لحد من الاخوه ان ظروف اخته كذا كذا ويتولى غيره اعطائها. هل صلاه السنن متاخره كسنه الظهر في اوقات الكراهه؟ والصحيح انها تقضى بعد العصر والله اعلم، سنه الظهر البعديه تقضى بعد العصر. هل يجوز ان يتصدق على رجل بالصلاه ما ركعتين بعد الفجر وسنته؟ نعم يصح ذلك في الحديث الذي ورد من تصدق على هذا كان هذا بعد الفجر فصلى ابو بكر معه. السيده التي كانت تخيط الملابس وتضيف ثمن موصفها شراء مستلزمات الخياطه على اسعارها على اسعار ما تشتريه، هذا الامر ليس عليها ان شاء الله حرج منه، تريد تبرر ذمتها، هي تاخذ أجرة المواصلات من الحاجات اللي اجرتها فليس هناك حرج ان شاء الله. هل من حق المطلقه التي تحضن اطفالا صغارا حق السكنى مع مطلقها؟ بل على مطلقها ان يوفر لها سكنا مستقلا. يجب على والد الاولاد ان يوفر لها سكنا مستقلا، تاتي من الشقه دي حق الزوجه اللي معاها اولاد ده امر شرعي. هو اللي فرض عليه دور الولاد دول على سكن، هم يجيبوا منين سكن؟ الولاد دول ولاد الولاد اللي هم سكنوا، هو اللي يعرف يدور لنفسه. ما يسيبهمش هم بدون سكن وبعدين يقول انا اعمل ايه اروح فين؟ سكن مع مطلقها مع اولاد صغار هذه خلوه لا تجوز. فلابد ان يبحث هو عن مكان. امرأة كان بينها وبين زوجها خلافات، ثم سافرت الزوجة من البلد التي كانت تعيش فيها، وبعد فترة أبلغتها جارتها أن زوجها اتصل بها طلب من جارتها أن تبلغ زوجته أنه طلقها. هل يقع طلاق هذه الطريقة؟ كيف تحصل العدة؟ ما علم أنها لا يمكن أن تتأكد من زوجها من هذا الأمر. هذا الكلام لا تقع به في الظاهر طلقة، لابد أن يكون الزوج قد تلفظ برفض الطلاق. إذا كان قد تلفظ فقد طلقت وقد ظلمها إذ لم يخبرها إخبارا شرعيا، فلا يلزمها قبول مثل خبر هذه الجارة، وإنما سوف تحصل العدة بناء على التاريخ الذي يعترف الزوج لأنه طلقها فيه، أو الشهود الذين يشهدون أنه قد طلقها. والطلاق لابد أن يكون بشاهدي عدل وليس بشهادة النساء. المرأة لا تعتد بشهادتها في الطلاق. لو رجل قال أمام النساء أنه طلق امرأته لم يعتد بذلك، إذا أنكر هو وقال لم أطلق، إما أن يعترف وإما أن يشهد اثنان ذوى عدل لأنه قد طلق امرأته، أو يسجل ذلك طبعا كتابة فهو أوضح اعتراف. لذلك نقول أن هذه المرأة ما زالت زوجة، إن أرادت أن ترفع الأمر للقضاء حتى يؤتى بهذا الرجل ويسأل أمام القاضي هل يعني طلق امرأته أم لا وتستشهد بدل هذه المرأة، فلا بأس، من حقها ذلك. وكونه لم يبلغها إبلاغا صحيحا مباشرة منه لتعتد أو على يعني أيدي الشهود فقد ظلمها في ذلك، لكن ليس عليها أن تعتد دون أن تعلم. قضاء صوم الفريضة، هل يجوز أن أفطر أثناءه؟ لا يجوز ذلك إلا بسبب يبيح الفطر من مرض أو سفر، وأما إذا كان ليس هناك سبب يبيح الفطر فلا يجوز الفطر أثناء صوم الفريضة. بمجرد الشروع في صوم الفريضة أصبح هذا اليوم متعينا واجبا لكي أن يستمر عليه من يصوم. النساء هل تقضي أيامها التي أفطرتها من رمضان أولا ثم تصوم في 6 أيام من شوال وخلاص بقى شوال مرض، لكن يمكنها دلوقتي يقولوا عن صوم 10 أوائل من ذي الحجة ولا نقضي ما علينا؟ كما ذكرنا القضاء يعني عمل صالح ينبغي أن يواجبنا بالقضاء، وإن حبت أن تصوم يوم عرفة تطوعا لتأخذ ثواب تكفير سنتين فلا بأس، وقضاء رمضان موسع إلى شعبان إلى آخر شعبان القادم. هل يجوز أن أحلق رأسي كله إلا قليلا أم يوجد حديث يقول من أنسكه كله أو أحلقه كله؟ المقصود بكله يعني جميع أجزاءه، الحلق جزء يعني يحلق بالموس حتة ويسيب شعر حتة تانية، أما اللي احنا بنسميه الحلاق بتاعتنا احنا بنسميها التقصير، مش لازم يحلقه كله يعني يشيل الشعر كله أو يسيبه كله، لا، التقصير لا بأس منه، إنه هيقص من جميع جوانب الإيه؟ الرأس، هذا لا بأس به. الممنوع منه الكبريت اللي هو بيحلق جزء ويسيب جزء أو يقصر جزء ويسيب جزء، هو زيه الكابوريا ده زيه كده، اللي هو بيحلق جزء جامد قوي او يقصره جامد قوي والجزء الثاني ايه يسيبه مرتفع نسله كله كله هذا بالصفحة.